السلام يا سماعة السلام عليكم هنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد طيب هو آخر شيء كنا وقفنا في الفاسق الملي صح؟ أي الفاسق الملي والمصطلح هذا معناه أن هناك فاسقا ليس مليا هناك فاسق ليس من الملة والملة المقصود بها الإسلام الملة المقصود بها الإسلام فهذا دل على أن كلمة فاسق تطلق على الكافر وتطلق على المسلم المتلبس بكبائر الذنوب كلمة الفاسق تطلق على الكافر وتطلق على المسلم المتلبس بكبائر الذنوب إطلاق الفاسق على الكافر ثبت في القرآن الكريم قال الله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون فسمى الله تعالى من يكفر بالقرآن الكريم سماه الله تعالى فاسقا وقال الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فعندما قال الله تعالى إنهم كفروا بالله ورسوله، فمعلوما الذي يكفر بالله ورسوله هذا كافر. وقال الله تعالى وماتوا وهم فاسقون، فدل على أن الكافر يسمى فاسقا. طيب، في أهل الكبائر المسلمين يعني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فمن سب مؤمنا سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا، سماه فاسقا. وتقرر عند العلماء أن سب المسلم لا يخرج من ملة الإسلام، ومع ذلك سمي فاسقا. إذن الفاسق الذي يسب المؤمن ليس مثل الفاسق الذي يكفر بالله ورسوله، مع أن الفاسق اسم الفاسق تناول شنو؟ تناول النوعين، تناول النوعين. وعلى هذا أيضا يفهم التفريق بين الكفر والفسوق في قول الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فغاير الله تعالى بين الكفر وبين الفسوق، فدل على أن الفاسق شيء والكافر شيء آخر. طيب، إذن يفهم هذا من خلال شنو؟ من خلال سياق النصوص. ويتوصل بذلك إلى أن كل كافر فاسقا، وليس كل فاسق كافرا. كل كافر فاسق، وليس كل فاسق شنو؟ كافر. طيب، في الفاسق الملي، هذا الموضوع كبير وعظيم بالنظر إلى أنه يمثل خلافا جوهريا بين أهل السنة والخوارج، يمثل خلافا جوهريا بين أهل السنة والخوارج. ولأن الخوارج عندهم مرتكب الكبيرة ليس مسلما، الخوارج عندهم مرتكب الكبيرة ليس مسلما. أما أهل السنة قالوا مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإسلام بكبيرته، لا يخرج من الإسلام بكبيرته. لذلك هنا الشيخ سماه الفاسق الملي، الفاسق الملي بمعنى هو ما زال في الإسلام، بمعنى أنه ما زال في الإسلام. وأول شيء هنا نحتاجه تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. فالكبائر ورد ذكرها في القرآن، قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وهكذا أيضا في سورة الشورى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذن هذه آيات كريمة سمى الله تعالى فيها بعض الذنوب الكبائر، سمى الله تعالى فيها بعض الذنوب الكبائر. وبذلك أيضا جاءت السنة، بذلك أيضا جاءت السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن طهورها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها، وذلك الدهر كله ما لم تؤت كبيرة. والحديثان في صحيح مسلم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم ما لم تؤت كبيرة، هذا دل على أن هناك صغائر، صحيح؟ لأن هذا مدلول شنو؟ مدلول اللفظة. إذن ما الفرق بين الكبائر والصغائر؟ ما الفرق بين الكبائر والصغائر؟ طيب، وضعوا ضوابط للكبائر، وضعوا ضوابط للكبائر، وهي بعض العلماء قال: كل ذنب توعد عليه بالنار فهو كبيرة. كل ذنب توعد عليه بالنار فهو كبيرة، مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه ثلاثا فمات دخل النار، رواه أبو داود. وبعض العلماء قال: كل ذنب ترتب عليه حد فهو كبيرة. كل ذنب ترتب عليه حد فهو كبيرة. لذلك مثلا القاذف سماه الله فاسقا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالقاذف سماه الله فاسقا، وفي نفس الآية رتب الله عليه حدا أن يجلد 80 جلدة. إذن استفيد من الآية أن القاذف يحد 80 جلدة، وأن القاذف فاسق. في علماء في الضابط الثالث قالوا: كل ذنب ترتب عليه اللعن فهو كبيرة. كل ذنب ترتب عليه اللعن فهو كبيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض أي الحد الذي يفصل بين اثنين، الحد الذي يفصل بين اثنين. فهذه أرض فلان وهذه أرض فلان، بينهما حد يفصل هذا من هذا، فمن غير الأرض، من غير الحد، سيدخل أرض هذا للثاني فيكون ظلما، فمن فعل هذا فهو ملعون. من فعل هذا فهو ملعون. طيب، رابعا قال بعض العلماء: كل ذنب ترتب عليه نفي الإيمان عن فاعله فهو كبيرة. كل ذنب ترتب عليه نفي الإيمان عن فاعله فهو كبيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من هو؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه أي شروره. فأي إنسان جاره لا يأمن شروره فهذا لا يؤمن، فهذا لا يؤمن. فأي ذنب نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان معه فهو كبيرة. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليهم فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فهذه الأربعة نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن أهلها: الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب. فنفي الإيمان دل على أن هذه الأربعة من الكبائر، دل على أنها من الكبائر. وبعض العلماء قال كل ذنب أشعر بالاستخفاف وعدم المبالاة وعدم الاكتراث فهذا من الكبائر، فهذا أيضا من الكبائر قالوا. وهذا حاصل ما قاله العز بن عبد السلام بالنسبة لهذا شنو الضابط الأخير. طيب، يشكل على هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة. هذا رواه الطبري في التفسير، رواه الطبري في التفسير. طيب، ومعلوم أن الله نهى عن الصغائر كذلك، صحيح؟ بل نهى حتى عن شنو؟ عن الشبهات، مع أن الشبهات ليست معاصي لا كبائر ولا صغائر، ونهى الله عن الصغائر، فكيف قال ابن عباس كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة؟ طيب، القرطبي يقول: ما أظن هذا يصح عن ابن عباس. القرطبي يقول: ما أظن هذا يصح عن ابن عباس. لكن اعترض عليه بأن تصحيح النصوص أو تضعيفها لا يكون بهذا شنو؟ بهذا التقعيد. بل قال الحافظ ابن حجر: قال السند صح عن ابن عباس على شرط البخاري ومسلم. وابن حجر في الحديث أقوى من القرطبي بمراحل كما هو معلوم. فالأثر عن ابن عباس صح. فالحافظ نفسه رحمه الله وجه الأثر وقال: هذا بقيد، هذا عن ابن عباس بقيد كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، هذا مطلق. قال لكنه مقيد، لأن ابن عباس نفسه ورد عنه ما يوافق شنو؟ الأقوال التي ذكرناها أو بعضها. فيكون هذا مطلق يقيد بشنو؟ يقيد بالذنب الذي يترتب عليه شنو؟ نار أو لعن وهكذا. فقول ابن عباس كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة هذا ليس على إطلاقه، وإنما مقيد بما يترتب عليه دخول النار، مقيد بما يترتب عليه دخول النار. طيب، يلا، الكبائر هذه أهل السنة قالوا لا تخرج عن الإسلام، لا تخرج من الإسلام، لكن اختلفوا هل يسمى صاحبها مؤمنا أم لا، هل يسمى صاحبها مؤمنا أم لا. فالإمام أحمد رحمه الله كان لا يطلق اسم المؤمن على من أتى الأربعة المذكورة في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فالزاني الإمام أحمد كان لا يسميه مؤمنا، والسارق وشارب الخمر والمنتهب لكنه لا يكفره، إذن ماذا يكونون؟ يسميهم مسلمين، يسميهم مسلمين. وبعض أهل السنة غير أحمد بن حنبل كان يعتبر جميع أهل الكبائر لا يسمون مؤمنين لكن يسمون مسلمين، يسمون مسلمين. طيب لماذا؟ قالوا لأن من نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الإيمان لا يمكن أن نسميه مؤمنا، من نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم الإيمان لا يمكن أن نسميهم مؤمنين. إذا ماذا يسمون؟ يسمون مسلمين. طيب بعض أهل السنة أيضا كان نسميهم مؤمنين لكن بقيد، نسميهم مؤمنين لكن بقيد، فقالوا مثلا الذي يشرب الخمر نسميه مؤمن عاصي أو مؤمن فاسق، وهذا يوافق أصلا عند أهل السنة فارقهم فيه الخوارج، وهو أن العبد قد يجتمع فيه طاعة ومعصية في آن واحد، فيكون مؤمنا بإيمانه وفاسق بفسقه، يكون مؤمنا بإيمانه وفاسقا بفسقه. والخوارج لا يقولون بهذا، عندهم لا يجتمع إيمان أو لا تجتمع طاعة ومعصية، فمن وجدت فيه المعصية خرج من الإسلام عندهم، خرج من الإسلام. أما أهل السنة قالوا لا، هذا باطل، واستدلوا بقول الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فالآية تحدثت عن أناس ارتكبوا المعاصي وعملوا الطاعات وهم عرضة للتوبة، عرضة للتوبة، بل جانب التوبة أقرب إليهم، لأن الله ختم الآية بالمغفرة والرحمة، ختم الآية بالمغفرة والرحمة. ومن أدلة ذلك أيضا عند أهل السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. و المنافق هنا المقصود به المنافق نفاقا عمليا لا عقديا، المقصود به المنافق نفاقا عمليا لا عقديا. طيب دللوا أيضا على هذا بأصول أخرى مأخوذة من النصوص، فمنها قالوا إن الذنوب بما فيها الكبائر قالوا يمكن أن يتجاوز الله عن أهلها بأسباب كثيرة غير التوبة، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له حتى إن كان كافرا فتاب من الكفر فالله تعالى يتوب عليه ويغفر له. فالكفر وحده يكفر بالتوبة، أن ينخلع عنه صاحبه ويندم ويتركه ويدخل في الإسلام. لكن الذنوب الباقي التي غير الكفر تكفر بأسباب غير التوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، وما عليه خطيئة. إذن هذا الحديث دل على أن الابتلاءات هي سبب لتكفير الذنوب، الابتلاءات سبب لتكفير الذنوب وإذهاب الخطايا. طيب، تكفر الذنوب كذلك بفعل طاعات أخرى. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والآية نزلت في رجل قبل امرأة في الطريق، رجل قبل امرأة أي نبية عنه، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فنزلت الآية إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب، قد يقال إن بعض العلماء يقول إن تقبيل امرأة ليست كبيرة، إنما من الصغائر مثل النظر إليها. طبعا هذا كلام العلماء، هو حقيقة كلام علماء كثيرين، لكن في الواقع لا صح؟ في الواقع شنو؟ في الواقع لا، فالناس عندهم ميزان في أعرافهم، اللي بيقبل امرأة في الطريق عند الناس سقط صحيح؟ يعني يعتبروا كبيرة بدون جدل. طيب، فيقال إن الآية عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص شنو؟ لا بخصوص السبب. طيب، وأصرح من ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بغيا من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا يطيف بركية فنزعت موقها فسقت الكلب فغفر الله لها. والبغي هي الزانية، فهذه شنو؟ هذه وصلت آخر مرحلة اللي هو شنو؟ الزنا، وليس الأمور التي تسبقه. هذه مشكلة ليست النظر ولا قبلة، إنما شنو؟ زنا. بل قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الكلام بصيغة الصفة للفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بغيا، والبغي وصف صح، بخلاف ما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة زنت، لأنه زنت فعل، وبغي شنو؟ بغي وصف، يلا الفعل قد يكون مرة، أما الوصف فهو شيء دائم وثابت ومتكرر. وإذا هذه ما زنت مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة، هذه تزني باستمرار حتى صار الزنا صفة لها. طيب، صنعت حسنة وهي أنها رأت كلبا يطيف بركية، الركية هي البير، فنزعت موقها، والموق يعني هو الحذاء الذي تلبسه المرأة، فسقط الكلب وهو عطشان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فغفر الله له. فهذا دل على أن سقي الكلب غفر الله بسببه ذنوبا كثيرة متكررة من الزنا. فلو كان الزنا كفر يخرج من الملة فلا يمكن أن يغفر بشنو؟ بحسنة، لأن الكفر والشرك محبطان لأي حسنة، صحيح؟ لأن الله تعالى قال لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن كون الحسنات يتجاوز الله بسببها عن الكبائر فهذا دل على أن الكبائر ليست شركا يخرج من الملة، وإلا لكانت الكبائر محبطة للأعمال الصالحة. وهذا يخالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالف الآية، لأن الله عندما قال إن الحسنات يذهبن السيئات فالله تعالى ما حدد سيئة، الله تعالى ما حدد سيئة، مع أن الآية نزلت في سيئة فينو تقبيل الرجل لامرأة. طيب، زادوا على ذلك أيضا أن إقامة الحد تكفر الكبيرة، إقامة الحد تكفر الكبيرة. وهذا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قوله النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني على لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم ولا تقتلوا، مش كده؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفى من ذلك فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يلا النووي قال هذا عموم خصص بآية النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، فاستثني من حديث عبادة الشرك والبقية تحت المشيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب من ذلك شيئا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يعني من زنى مثلا، من أتى ببهتان، وهكذا. يبقى لو كانت هذه تخرج من الإسلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. طيب، من عفى الله عنه أين يذهب يوم القيامة؟ يذهب الجنة. وذلك جاء منصوصا عليه أيضا في نصوص أخرى صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أهل الكبائر. فعندما كان أبو ذر رضي الله عنه يماشي النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ما وانتظره أبو ذر، يعني نذكر الحديث بملخصه، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فجبريل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبا ذر بذلك، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر أي مرة ثانية يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. هذا في الصحيحين. إذن هذا الحديث نص على أن الزنا والسرقة لا ينقضان لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. طيب، زنى سرق خلاص ومعه شرب الخمرة إلى آخر الكبائر المعروفة، يلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وفي روايات أخرى ينفي النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة عن بعض الناس، مثلا لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهذا كثير صح في النصوص. فهنا ينفي النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة عنهم، وهنا في حديث أبي ذر يثبته، فكيف ذلك؟ كيف ذلك؟ فهنا في شيء يتداخل بين ما عليه أهل السنة وما عليه الخوارج، حتى المرجع لكن باتجاه مضاد طبعا، أي وحتى الخوارج المعتزلة لكن بالمآل، لأن الفرق دي عندها لخبطة كثيرة، الفرق دي فيها لخبطة ما طبيعية، أي وفيها تناقضات وغرائب كثيرة جدا جدا. يلا هو لمن جو تكلموا عن الفاسق الملي، الخوارج قالوا بر الإسلام أنهم كافر خلاص قفلوا الباب، المعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن لا هو شنو لا هو كافر، طيب يكون شنو؟ قالوا في النص كده بس، شنو بس قالوا كده بس. طيب سألوهم قالوا طالما خلاص في منزلة بين المنزلتين وكده بس خلاص، مهما يكون كده بس بكلام السودانيين خلاص. طيب قال لهم يوم القيامة ما مصيره؟ خلاص مثلا بيشرب الخمرة ده، قلت له مؤمن لا كافر، شنو قلت في النص بس بين منزلتين وتاني ما تسألوا؟ طيب قال لهم يوم القيامة ما مصيره؟ أين يذهب، الجنة ولا النار؟ قالوا مصير النار خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها. خلاص إذن صارت المقولة نفس مقولة منه الخوارج، لكن الخوارج كانوا واضحين أكثر من شنو، أكثر من ديل، لذلك بعض السلف كان بيقول المعتزلة مخانيس الخوارج، بعض العلماء كان بيقول المعتزلة مخانيس الخوارج، الخوارج بيقوا واضحين، لكن ديل شنو، ديل كلامه نقرب للفلسفة، شنو يعني منزلة بين منزلتين، لا مؤمن لا كافر، وما الغامة تقول بخش شنو، بخش النار لا يخرج منها أبدا الآباد. طيب الذي يدخل النار ولا يخرج منها أبدا الآباد هذا شنو؟ هذا الكافر، يبقى ما في داعي للف الدوران برضه زي ما تقول السوداني. أي. طيب يلا المرجئة عكس ديل على تمرحل تاريخي أنهم طبعا مع التمييز بين الغلات وبين شنو وبين اللي خف منهم. يلا الغلات شديد منهم قالوا الكبائر دي أصلا ما تضر طالما الإيمان موجود، فقالوا كما لا تنفع مع الكفر طاعة كذلك لا تضر مع الإيمان معصية، يعني اللي آمن ده تاني شنو يعمل أي شيء، قالوا في النهاية متجاوز عنه. طيب يلا كلام المرجع باطل لأنه جاءت حديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك آيات كثيرة في القرآن الكريم فيها أن مرتكب الكبائر عرضة لدخول النار، والله تعالى مثلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإذا كان أكل مال اليتيم صاحبه يصل السعير ويأكل في ناره بطنا، وكذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فكيف يكون المعصية لا تضر صاحبها؟ هذا لا يمكن، فهي تضر، أهل السنة قالوا تضر خلافا للمرجع، والخوارج قالوا تضر حتى لا يرى الجنة أصلا، يبقى صار أهل السنة في الوسط، أي لا نفوا الضرر كما فعلت المرجع ولا أثبتوه كما أثبته الخوارج. يبقى الإشكال جل الفرق دي من وين؟ المرجع مع الخوارج مع المعتزلة. يلا دل الإشكال جاهن من باب أنهم تصوروا الإيمان شيئا واحدا غير قابل لأي تجزئة، فإما يذهب بالكلية وإما يبقى بالكلية وبالتالي غير قابل لزيادة ولا نقص، غير قابل لزيادة ولا نقص. يلا أما أهل السنة قالوا يزيد بالطاعة وينقص بشنو؟ ينقص بالمعصية. يلا شيء ذا نقص ما معنى ذهب بالكلية؟ يعني زي دي مثلا الموية دي صحيح؟ هي إلى هنا كاملة صح؟ طيب إلى هنا فيها شنو؟ فيها النقص لكن ما زالت موجودة. أما الخوارج قالوا لا، قالوا إما تشربها كل مرة واحدة أو تكشحها كل مرة واحدة. أي يلا بقى لمن كان عندهم الإيمان لا يزيد بطاعة ولا ينقص بمعصية، وكذلك المرجئة خلاص يلا بناء على الأصل ده رتبوا موقفهم من الكبائر، رتبوا موقفهم من الكبائر. أما أهل السنة قالوا لا، قالوا النصوص صريحة في القرآن وفي السنة أن الإيمان يزيد وأن الإيمان شنو ينقص. فالله سبحانه وتعالى قال والذين اهتدوا زادهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وهذا في القرآن كثير. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يلا الشيء مع الكمال، قبل الكمال في شنو؟ في نقصان كما قال البخاري في الصحيح، وهذا كثير. يلا مثلا ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. طيب ابن مسعود لمن قال اللهم زدنا إيمانا، طيب يعني ابن مسعود ما مؤمن هو أصله بالمرة كده؟ هذا ما يقول عاقل أصلا صح ولا ما صح. طيب لمن قال زدنا يقينا يدعو الله تعالى، طيب هل ابن مسعود ما عنده يقين؟ عنده يقين لكنه طلب شنو؟ طلب الزيادة. طيب عندما قال زدنا فقها يدعو الله تعالى، هل ابن مسعود ما عنده فقه؟ عنده فقه لكن طلب الزيادة. وهكذا الآية وقل ربي زدني علما. فالكلام هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لمن يقول اللهم زدني علما هل يفهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده علم؟ هذا ما يقول إنسان عاقل بالمرة. أي يلا أهل السنة قالوا اعتقاد أن الإيمان يزيد وأن الإيمان ينقص هذا أصل من أصول أهل السنة. يلا إثبات هذا الأصل يخرج التصور الفاسد لحقيقة الإيمان عند الخوارج من جانب وعند المرجع من شنو؟ من جانب ثاني. يلا لمن جهل السنة رجعوا للتوفيق بالنصوص دخول الجنة وعدم دخولها خلاص، لأنه في حديث أبي ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأبو ذر قال إن زنى وإن سرق، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن زنى وإن سرق. طيب هناك في النصوص أخرى لا يدخل الجنة شنو؟ قاطع. وما في معنى ذلك؟ يلا هنا أهل السنة لمن قالوا دي هذه النصوص تفهم بناء على أصل زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، فقالوا إثبات الزيادة والنقص يثبت التفاضل. يثبت التفاضل، كيف يثبت التفاضل؟ يثبت التفاضل بمعنى أن الناس في الإيمان ليسوا على درجة واحدة، لذلك لا يمكن أن تقول إنك في الإيمان مثل أبي بكر الصديق خلاص هذا لا يتأتى، لا تقول في الإيمان إنك مثل عمر هذا لا يتأتى، لا تقول إنك مثل عثمان بن عفان هذا لا يتأتى، لا تقول إنك مثل علي بن أبي طالب هذا لا يتأتى، لا تقول إنك مثل عبد الرحمن بن عوف هذا لا يتأتى، وهكذا خلاص. طيب يلا إذا كان الأمر هكذا فهذا يحتاج لشنو؟ لتثبيته بالنصوص. فالله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. طيب إذن هذا صنف من الناس مدحهم الله تعالى بالإيمان وأثبت لهم زيادة في إيمانهم وأثبت لهم أعمالا صلاة وشنو ونفقة ينفقون في سبيل الله يصلون لله، ثم قال جل جلاله أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى لفظة حقا ما معناها في الآية؟ حقا أولئك هم المؤمنون حقا بمعنى وصلوا في الإيمان أعلى الدرجات، وهذا يعني أن غيرهم أقل منهم في شنو؟ في الإيمان. يلا قالوا إذا أردت أن تفهم هذا فاعتبر في أمثال الدنيا بالتاجر، اعتبر في أمثال الدنيا بالتاجر، فتجد تاجرا يربح في اليوم الواحد 1,000,000 جنيه أو مثلا 500,000 جنيه، يكون يتاجر في السيارات الفارهة الجديدة مثلا في معرض كبير، السيارة الواحدة يكون سعرها مثلا 2,000,000,000 أو 3,000,000، في اليوم يبيع 10 سيارات 5 سيارات فيربح في اليوم 1,000,000 جنيه أو 2,000,000,000 جنيه، لكن في النهاية اسمه شنو؟ اسمه تاجر. طيب تجد تاجر آخر يبيع في بقالة صغيرة في الأحياء، في اليوم يربح 200 أو 300 جنيه، أي وهذا لا يساوي شيء بالنسبة للأول صح؟ لكن هذا أيضا يسمى شنو؟ يسمى تاجر. إذن اسم تاجر تناول شنو؟ تناول الجميع. وبين هؤلاء تجد بينهما عددا هائلا من التجار، واحد يربح في اليوم 2,000 أو 3,000، واحد يربح 100,000، واحد يربح 500,000، واحد يربح 100 جنيه 50 جنيه 300 جنيه وهكذا. لكن اسم التاجر يتناول شنو؟ يتناول الجميع. يلا هنا عندما أثبت الله التفاضل، فالتفاضل ينبني عليه أن دخول الجنة لا يكون لجميع المؤمنين في لحظة واحدة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. زمرا أي شنو؟ أي جماعات، هذه جماعة أولى، هذه جماعة ثانية، هذه جماعة ثالثة وهكذا. طيب بناء على هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على شد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. إذن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة تدخلها زمرة أولى أي جماعة أولى، ثم جماعة ثانية، وهكذا قال العلماء تعالى رابعة إلى آخر شنو؟ إلى آخر من يدخل الجنة، وهو تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عنه في حديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان. يبقى هنا دخول الجنة ليس على شنو؟ ليس على درجة واحدة. طيب الذين يدخلون الجنة متأخرون جدا، من يتأخر دخولهم الجنة، فهؤلاء أين يكونون؟ أين يكونون؟ مثلا إذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل الجنة للحظة الأولى، من الوهلة الأولى دخل أبو بكر رضي الله عنه الجنة، لمن يدخل المتأخرون الجنة بينهم وبين دخول أبو بكر، أبي بكر رضي الله عنه، قد يكون هذا سنين طويلة جدا جدا، أي قد يكون هذا سنين طويلة جدا جدا. طيب هؤلاء في السنين دي أين يكونون؟ فيكونون في النار، يكونون في النار. طيب لماذا في النار؟ لأنه عندهم كبائر ذنوب ماتوا عليها من غير توبة، وأراد الله أن يعذبهم لحكمة عنده. إذن دخلوا وين؟ دخلوا النار، عندهم كبائر ذنوب وماتوا على التوحيد، وماتوا على التوحيد. طيب يمكثون في النار لمدة في علم الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك في الصحيحين كذلك الله تعالى يقول في الحديث القدسي أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن برا. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرا. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. هذا رواه البخاري ومسلم. إذن هؤلاء من النار أين يذهب بهم بعد ذلك؟ إلى الجنة. طيب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من فعل كذا، خلاص، فالمعنى لا يدخلها ابتداء مع السابقين، أي ما يدخلها مع أبو بكر الصديق، ما يدخل مع عمر، ما يدخل مع عثمان، ما يدخل مع علي، وهكذا، خلاص. وهذا معنى لا يدخلون شنو؟ الجنة. طب عندما يؤمر بهم فيخرجوا من النار إلى شنو؟ إلى الجنة، فيكون دخلوا شنو؟ دخلوا الجنة مآلا، دخلوا الجنة مآلا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. إذن في حديث أبي ذر يدخلون الجنة مآلا إن عذبوا، يدخلون الجنة مآلا إن عذبوا. وفي الأحاديث الثانية، يعني في أحاديث لا يدخلون الجنة وحديث يدخلون شنو الجنة، يلا الأحاديث اللي فيها لا يدخلون الجنة، مثلا لا يدخل الجنة قاطع رحم مع أنه آخرا يدخلها، فلا يدخل الجنة قاطع مثلا أي ابتداء، خلاص، يبقى يكون بين المبتدع وبين المنتهى في شنو؟ في سنين يعلم قدرها الله جل جلاله. بين هذا وهذا يحصل ضرر لأهل الكبائر، لكنه ضرر مؤقت لا كما تقول الخوارج، وحصوله ولو مؤقتا فهذا شنو؟ يرد على المرجئة القائلين ليس مع الإيمان شنو؟ كبائر تضر. يلا إذن مقولة الخوارج رتبوا عليها أصلا شنيعا عندهم، وهو نفي الشفاعة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والعلماء صرحوا كما قال النووي وكما قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود وغيرهم، يعني أن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر أحاديث متواترة بلغت حد التواتر. فالخوارج لما كفروا مرتكب الكبيرة فهذا يعني أن الشفاعة في أهل الكبائر منفية، وهذا بخلاف ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي ولا يسعفهم الاستدلال بآيات في القرآن الكريم فيها نفي الشفاعة، لأن نفيها ليس بإطلاق، مثل قول الله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ومثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله سبحانه وتعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فهذه الآيات قال العلماء في الكفار، قال العلماء هذه الآيات في الكفار. أما المسلمون الذين ماتوا على الإسلام وعنهم كبائر ذنوب ماتوا مصرين عليها ولحكمة عند الله عذبهم، فإن الشفاعة تدركهم بنص أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأيضا يتبع هذا أن الله سبحانه وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم الله مؤمنين مع وجود الاختتال. ومثل الآية الأخرى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسمى الله القاتل